يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي. هذا هي الأخبار المقصود بالأخبار هنا هي سنة وقوله وأما الأخبار فهو عطف على ما تقدم كما قال والكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء وهنا فصل هناك يعني أجمل وهنا فصل فقال وأما الأخبار. ولا شك أن السنة لها مكانة عظيمة عند المسلمين فهي مبينة لما أجمل من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إن السنة عند أهل الأصول يقولون بها ما يعرفونها بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن وكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن فهو السنة. هذا عند أهل الأصول. أما عند المحدثين فيقولون ما صدر عن صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو فلسفة. على أن أهل الأصول أشمل كل ما صدر من إشارة أو حمل أو غيرها يعتبرونها من السنة أو كتابة يعتبرونها من السنة. بقي معنى الإشارة السنة يجعلونها من باب الأخبار. والخبر عرفها المؤلف هنا فقال الخبر ما يدخله الصدق والكذب أو ما يدخله الصدق أو الكذب يقال لقائله صدق أو يقال لقائله كذب لذاته. فمنها ما يقطع بصدقه كأخبار الله عز وجل ومنها ما يقطع بكذبه كأخبار الكذابين أو لو جاء قال إنسان كلاما يستحيل تقول مثلا الضدان يستمعان مثلا فهذا مقطوع بكذبه. لكن بقي من الإشارة إذا قلنا بأن الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذلك والإنشاء ما لا يحتمل وجعلوا من قبل الإنشاء الأوامر والنواهي والاستفهام والتمني والفرج من قبل الإنشاء. طيب أليست السنة مشتملة على أوامر ونواهي؟ بل في غالبها أوامر ونواهي فكيف نجعلها من باب الخبر مع أنه مر معنا على أن الخبر الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء وجعلوا الأوامر والنواهي من أي باب؟ إنشاء. من باب الإنشاء. ثم قالوا بأن السنة هي من باب الأخبار. إذا السنة تشتمل على أوامر ونواهي فكيف الجواب عن ذلك؟ سؤال واضح أو غير واضح؟ يعني أن الإنشاء الأمر والنهي من باب الإنشاء والسنة مشتملة على أوامر ونواهي. الصحابي أو روح لما يقول قال فهو خبر والخبر جاء من كلمة قال يعني هو أسند هذا القول لما قال الصحابي أو الراوي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هذا هو خبر ليس إيش هو خبر لأنه أسنده لما قال فهو خبر يقولك مثلا جاء زيد أو قام عمر هذا من قبيل أخبار لا من قبيل الإيش. فإذا قال الصحابي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو أمر بكذا مثلا أو كتب كذا مثلا أو أشار إلى كذا فهذا خبر وإن تضمن في نفس الكلام تضمن أمر. فالخبر ليس لكونه أمر بل لكونه الراوي أو الصحابي نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا تعريف السنة عند أهل الأصول وهو يعني يعملون يقولون ما صدر عن وسلم غير القرآن. ما الفرق بين السنة والحديث؟ عبد الرحمن بن مهدي المحدث المشهور وهو يعني حجة في الحديث يقول علي بن المديني أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. ويقول أيضا يقول لو حلفت بالله بين المقام والحجر أو بين المقام والحجر أن أعلم الناس بالحديث في وقت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما حلفت. عبد الرحمن بن مهدي يقول سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في إمام في السنة وليس بإمام كلامه معتبر ليس كلام إنسان عادي. فيقول الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة والأوزاعي ذكر عثمان الأوزاعي عن المجتهد الفقيه يقول إمام في السنة وليس في إمام في أبو عبد الله إمام دار الهجرة يقول إمام فيهما جميعا يعني إمام في السنة وإمام العلماء في تفسير كلام عبد الرحمن بن ماذا يقصد بقول إمام؟ طبعا هذا الكلام يا أخوان لا يفهم على أنه غض من منزلة التولي، بس هو يقول أنه ليس بإمام، لا ينفي أن يكون مثلا متمكنا متميزا مثلا بالسنة، وكما أن الأوزاعي يقول هو إمام بالسنة وليس لا ينفي أن يكون مثلا متمكن من الحديث، لكن درجة الإمامة يعني أنه إمام فيه يقول لا ليس بإمام، لكنه لا ينفي أن يكون مثلا متميزا متمكنا عالما حجة في هذا الفعل. ففرق بين يعني نفي الإمامة عن مثلا وبين يعني نفي الإمامة لا يلزم منه مثلا نفي التميز والعلم والحجية في هذا الفن والتبحر والتوسع في هذا الفن بين السنة والحديث في كلام عبد الرحمن المهدي. اختلف العلماء يعني الشراح من الحديث والشراح الآثار يعني ما الذي قصده عبد الرحمن المهدي بهذا، ولعل أرجح الأقوال فيها أن عبد الرحمن المهدي قصد بهذا أنه إمام بالسنة يعني بالاستنباط، يقصد بالسنة القدرة على الاستنباط، ويقصد بالحديث طرق الرواية، الحديث يقصد طرق الرواية والسنة القدرة على استنباط الأحكام. فيقول أن الثوري من حيث طرق الرواية هو إمام، والأوزاعي أقل منه درجة في طرق الرواية، لكن من حيث استنباط الأحكام الأوزاعي أنه فقيه مجتهد يقول هو إمام في السنة في استنباط الأحكام، لكنه أقل درجة من الثوري من حيث طرق الحديث ويعني إدراك الرواية. أما مالك رضي الله رحمه الله فهو إمام فيهما جميعا، إمام في السنة يعني في طرق الرواية وإمام في القدرة على استنباط الأحكام. زيد يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي. نعم يعني نظرا للناقل يعني يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي. الأول لخبر الله تعالى، الأول يعني المقطوع بصدقه لخبر الله تعالى. والثاني كقول الضدان يجتمعان، طبعا هذا كذب لأن الضدان لا يجتمعان. سبقا ذكرنا ما الفرق بين الضدين والنقيضين، هذا مصطلح يعني يرد في الأصول، الضدان والنقيضان، ما الفرق بين يعني الضدين والنقيضين؟ يجتمعان ولا يرتفعان، إذا والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، فنقول أن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثال مثلا الأسود والأبيض، السواد والبياض اللون، في هذه الحالة السواد والبياض نقول ما ضدان، لا يمكن يكون الشيء مثلا أسود وأبيض في آن واحد، لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان، قد يكون الشيء أحمر، يكون أصفر، يكون أصفر، قد يرتفعان، لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. جميعا يعني كالحياة والموت، فهما لا يمكن يكون الإنسان حي وميت في آن واحد، ولا يمكن أيضا تسلب منه الحياة والموت في آن واحد، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومثل أيضا الليل والنهار يقول لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإما ليل وإما نهار. والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. نحن مع قوله والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. قدم ماذا؟ قدم الآحاد ثم قال المتواتر، ثم لما بدأ بالتقسيم بالتفصيل قدم أيهما؟ قدم متواتر. يسمى هذا لف ونشر مرتب أو غير مرتب؟ لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب، يعني لو أنه بدأ بالآحاد لقلنا هذا لف ونشر مرتب. في قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في الجنة في النار خارجين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزي. فمنهم شقي وسعيد، ثم بدأ عجب الشقي ثم فصل الشقي ثم فصل السعيد، هذا لف ونشر مرتب، أما هنا فهو لف ونشر غير مرتب. والخبر والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. التواتر في اللغة يقولون هو التتابع على معنى ثم أرسلنا رسلنا تتابع. التواتر هو التتابع ليس مطلقا بل التتابع على معنى. أحيانا الدلالات اللغوية يعني مقيد ما هي مطلقة. يقول مثلا التواتر ليس يعني تتابع لكن تتابع على معنى. كما نقول مثلا الصلاة بعضهم يفسرها يقول مطلقة الصلاة في اللغة الدعاء لكن بعضهم يقول لا هي مقيد. الصلاة في اللغة يقول هي الدعاء بالخير هي مقيدة يقول الصلاة في اللغة هي الدعاء بالخير. وكذلك هنا مثلا التواتر والتتابع بقيد أن يكون على معنى. وكذلك الفقه يقول بعضهم يقول هو مقيد الفقه يعني ويعني معرفة الأشياء الدقيقة ويقول ليس يعني الفقه هو الفهم اللغة. بعضهم يقيدها فيقول الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة. أما فهم الأشياء الواضحة ما يسمى فهم. فلا تقول مثلا فقهت أن السماء فوقها هذا ما يسمى. يقول مثلا اللغة يقولون الفقه هو فهم الأشياء يقيدون أن يقولون فهم الأشياء الدقيقة. وفقها ما معنى يعني فرق بين فقها وفقها عند اللغة معنى فهمة. وفقها بالضم أي صار الفقه له سجية يعني ملك صار الفقه ففقها أبلغ من فقها. نعم. المتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون عن اجتهاد. تعريف المتواتر في الاصطلاح والمؤلف رحمه الله قال المتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي يعني المتواتر أن يروي لا هذا التواتر أن يروي المتواتر لا يقال يروي المتواتر هو ما رواه. يعني لو عرفنا قلنا مثلا ما تعرف التواتر فقل هو أن يرويه جماعة يعني مثلين كثير العارف وتواطؤهم أثبت عن مثلين وأثبتوا إلى شيء معه. لكن إذا قلنا المتواتر نقول هو ما رواه إلا نقول خبر جماعة يعني تثير العارف وتواطؤهم عن الكذب وعن مثلهم وأثبتوه إلى شيء معه. فإذا المتواتر اسم للخبر والتواتر اسم للطريق الذي نقل به هذا الخبر. تلاحظون المؤلف رحمه الله اشترط 4 شروط التواتر فقال أن يرويه جماعة يعني عدد كبير. ثم قال تثير العادة تواطؤ من كذب هذا الشرط الثاني. ثم قال عن مثلهم هذا الشرط الثالث. ثم قال وأسندوه إلى شيء محسوس هذا الرابع بمعنى أن يقول يعني آخرهم يقول مثلا سمعنا أو رأينا أو شاهدنا فلا بد أن يكون يعني أو لمسنا مثلا هذا شيء محسوس. لكن مثلا إذا كان عن اجتهاد فهذا لو يعني لو نقله جماعة تثير العادة وضع الكذب فما يكون متواتر. كما لو تواتر مثلا كرم حاتم الطائي مثلا أو شجاعة مثلا فلان مثلا شجاعة علي رضي الله عنه نقول ليس متواتر لأن الكرم ما هو محسوس. لكن لو نقلوا واقعة حادثة مثلا أنه مثلا نحر فرسه لضيوفه أو نحر مثلا ناقته الوحيدة لضيوفه فهذه واقعة تحسن. فإذا نقلت هذه ممكن التواتر. لكن الكرم نفسه مثلا هذا ليس يعني ليس محسوس لا يحسن بل هو معنى لا يحسن. فبالتالي ما يصح نقل مثلا الكرم عن طريق التواتر أو الشجاعة بالإخوات. لكن لو قلنا مثلا أنه يعني فعل كذا وكذا يعني واقعة أو حادثة شاهدتها أو شاهدها أولاد فتنقل فهذا يمكن. نعم. المتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل على من النبي صلى الله عليه وسلم في بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. لأنهم ما شاهدوا مثال يعني خبرهم لو يعني نقله جماعة في لعاب الفلاسفة فهذا لا يكون متواتر لأنه نقلوا عن شيء غير محسوس ما شاهدوا قدم العالم. المتواتر كثير. القرآن كله نقل نقلا متواترا. وبعض السنة أيضا نقلت نقلا متواترا. كحديث من كذب علي متعمدا فليتضوع مقعده من النار. هذا نقل نقلا متواترا. وحديث أيضا ويل للعقاب من النار. قالوا هذا أيضا نقل نقلا متواترا. أما المعنوي فكبير. المعنوي. يعني كهيئة الصلاة وعدد ركوعها وشعائر الحج وغيرها التي نقلت. هذه كلها نقلت نقلا متواترا. وكذلك مثلا حديث الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نقل نقلا متواترا أيضا. وأيضا حديث المسعى على الخفين نقلت نقلا متواترا معنويا. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء. مسعى الخفين ليس في قلبي من المسح في شيء. رواه 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الحسن البصري يقول رواه 70 صحابيا. فكلهما هو متواتر لفظي كما ذكرنا لكم. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وحديث ويل للعقاب من النار. وكذلك القران كله متواتر. ومنه متواتر معنوي كالحوض والمصحف الطيب ويعني لها نظائر اخرى كذلك. بقي معنى الاشاره ما الذي يفيده التواتر. قال العلماء يفيد العلم الضروري اليقين القطعي. يفيد العلم الضروري اليقين القطعي. بعضهم يقول العلم الضرري او العلم النظري لكن القرار انه العلم الضروري لاننا نجد انفسنا مضطرين للتصديق فهو علم ضروري. كالاخبار مثلا قد يكون كثير من الناس مثلا ما شاهد مثلا بعض المدن مثلا ادهى مثلا الدمام وغيرها وكذلك مثلا بعض الدول المدن العواصم الاخرى مثلا ما شاهدها لكنه يقطع جزما بوجودها انه موجود وما شاهدها. يعني كيف ما الذي جعله يقطع ويجد نفسه مضطرا للتصديق؟ التواتر. هي معنى الإشارة. هل إذا قلنا بأن التواتر يفيد العلم واليقين والقطع فهل هذا العلم الناتج عن التواتر هل هو يتفاوت أو على درجة واحدة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يتفاوت. يقول يتفاوت العلم الناتج عن التواتر يتفاوت. ويقول ليس مثلا بدليل أن مثلا الواحد يعني نصف الاثنين يعني علمنا بهذا ليس كعلمنا مثلا عن خبر مثلا نقل تواترا هذا نجد يعني اقوى. ولهذا كما ورد في الحديث ليس خبر فالمعاينة فما شاهده الانسان يضطر لتصديقه غير مثلا ما نقل عنه وين افاد العلم. هل ايضا يعني اسلام وعدالة عن التواتر؟ قالوا لا يشترط. لأن الاستحالة لا تأتي مثلا من عدالتهم بل تأتي من عددهم الذي تحيل العادة وطرة لا يشترط. أيضا بقي معنا هل مثلا التواتر عدد محدد؟ بعض العلماء قال عددهم 4 بشمول الزنا وبعضهم قال عددهم 5 كأول العزل وبعضهم قال 20 أخذ بقول تعالى إيكم من 20 القادرون وبعضهم قال 314 لأهل بدر وبعضهم قال 1500 لبيعة الرضوان. لكن هذه كلها ليس لها يعني أدلة تدعمها أدلة قوية بل الصواب والراجع على أن ما أفاد العلم أنه إذا حضر عند الإنسان العلم عندئذ نقول وصل حد التواتر. يعني إذا الإنسان وجد نفسه مضطرا للتصديق يقول في هذه الحال وصل الخبر درجة التواتر. لو قال إنسان مثلا أنتم تعرفون التواتر مثلا تقول لا يشرط له عدد ثم تقولون التواتر ما أفاد العلم ثم تقولون العلم يحكم بالتواتر يلزم على هذا الدور يلزم على هذا الدور لأن التواتر يفيد العلم. طيب كيف نعرف التواتر قبل أفاد العلم؟ طيب كيف يعني ما الذي يفيد العلم كونه متواتر؟ هل يلزم على هذا الدور؟ قال العلماء لا ما يلزم على هذا الدور. يعني الدور يعني كونه مثلا فرع يعني كونه متواتر هذا فرع حصول العلم. وفرع حصول العلم كونه متواتر. فنقول في هذه الحال هل هو يعني يلزم على هذا الدور؟ نقول ما يلزم الدور. بل أنه يعني يقيسون بمسألة مثلا الماء. فكما أن مثلا الماء نقطع قطعا من الماء يحصل به الري وذهاب العطش. لكن هل مثلا نجزم مثلا بأن الإنسان يرتوي من كأس أو نصف كأس أو كأسين أو ثلاث كأسات؟ لا. لكننا نجزم مثلا بأن الماء يحصل به الري وأن الخبز مثلا يحصل به الشبع. فهل نجزم مثلا بأن مثلا رغيف يشبع الإنسان؟ قال لا ما نجزم مثلا كذا. لكن نقول مثلا أن يعني ما يحصل به الشبع ما يحصل به الري لكن مقداره معرفته لا نستطيع تحديدها مثلا بالضبط. والآحاد باللغة جمع ماذا؟ الآحاد باللغة جمع ماذا؟ لا جمع واحد مثلان أو من إذا الشر أبدى ناجدينهم صاروا إليه زرافات ووحدانا. لكن لا الرحمن فآحاد جمع أحد. آحاد جمع أحد. إذا الآساد جمع ماذا؟ جمع أجل. وآجال جمع أجل. وكذلك آحاد جمع أحد. وأصلها من حيث اللغة آحاد. آحاد. لكن يعني سهلت الهمزة الثانية وأدخلت مع الأولى فصارت آحاد. إلا أصلها لأن الهمزة الثانية أصلية يعني أحد مثل يعني أجل وغيرها يعني همزة أصلية وأصلها أحد. لكن سهلت الهمزة الثانية وأرغمت بالأولى فأصبحت أحد. والأحد عرفه المؤلف فقال هو ما عدا المتواتر مقابل المتواتر. وبالتالي يعني ينحصر الخبر بين إلى قسمين إما متواتر وقد مر تعريفه فإذا لم يبلغ حد التواتر فقال هو أحد. فدخل في تعريف الآحاد المستفيض ودخل فيه المشهور على قول الجمهور. إذا قلنا الجمهور على تعريف الجمهور فإن المشهور من قبل الآحاد. والمشهور على أصح التعاريف على أنه ما لم يبلغ حد التواتر في الأول وإن تواتر فيما بعد. يعني ما نقله مثلا آحاد عن ابن عفان وإن تواتر فيما بعد مثلا فيكون مشهورا. ومثال ذلك حديث عمر رضي الله عنه عند الأعمال بالنية فإنه رواه عمر رضي الله عنه لكنه تواتر فيما بعد ونقله جماعة كبيرون. فيقولون يعني أصح الأقوال في تعريف المشهور أنه ما كان يعني أحاديا في أصله في أوله ثم تواتر بعد ذلك هذا من قبيل المشهور. وعلى رأي الجمهور لا يفرقون فكل ما عدا المتواتر فهو من قبيل الأحاد. مقابل المتواتر هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه. هذه مسألة يعني ما الذي يفيده خبر الواحد. أولا نقول هما مسألتان منفصلتان. ما الذي يفيده خبر الواحد ومسألة وجوب العمل لخبر الواحد لا يعني ندخل إحداهما في الأخرى. فنقول ما الذي يفيده خبر الواحد؟ هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ أكثر أهل الأصول على أنه يفيد الظن كما ذكر المؤلف. لكن رواية عن أبي أحمد على أنه يفيد العلم يعني اليقين خبر الواحد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يفيد العلم إذا احتفظ فيه الطالب. رواية الشيخين بكر وعمر رضي الله عنه وكونه تلقت الأمة بالقبول فهذا يجعل خبر الآحاد يفيد العلم يعني اليقين وقطع. طب الفرق بين الظن واليقين والعلم فرق بينهما. العلم يعني الاعتقاد الجازم المطابق للواقع اليقين هذا العلم. والظن عندهم الاحتمال الراجح هذا هو. فإذا ما الذي يفيد خبر الواحد على رأي أكثر أهل الأصول أنه يفيد الظن. وعللوا قالوا الاحتمال الخطأ من الراوي فهذا يجعله أقل من المتواتر فقالوا يفيد الظن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه يفيد العلم إذا احتسب بالقرائن وهذا القول قوي. للعلم إذا احتفظ به القرائن وضرب مثال القرائن كان إذا كان رواية الشيخين بكر وعمر أو مثلا تلقت الأمة بالقبول فهذا يجعل الإنسان مطمئن ويعني يفيد العلم في نفسه. المسألة الثانية قوله يوجب العمل، نعم بالإجماع على أن خبر الواحد يوجب العمل، فإذا بلغنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق أحد ولو أفاد الظن، بالتالي يجب علينا الالتزام والامتثال والتسليم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على الإنسان العمل بما بلغه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح ولو كان خبرا، يجب عليه. والأدلة كثيرة على هذا، من أقوى الأدلة على هذا قصة تحرير القبلة يعني قباء، لما أنه بلغهم قصة القبلة فجاءهم عن الصحابة وقال على أن القبلة تحولت، وخبر واحد ما قالوا ننتظر نسأل يمكن الخبر مو صحيح يمكن كذا، فداروا وهم في أثناء الصلاة فكانت وجوههم إلى جهة بيت المقدس فداروا إلى جهة الكعبة وفي أثناء الصلاة، فدل هذا على وجوب العمل بخبر الواحد. وأيضا أضاف أبو بكر رضي الله عنه لما أنه حصلت نازلة وهي يعني ميراث الجدة، أبو بكر رضي الله عنه ما بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة، فشهد محمد بن مسلمة والمغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فحكم به أبو بكر رضي الله عنه وقضى به أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. ويقول أنا كنت أصلي أبا طلحة الخمر، فنادى منادي على أنا أن الخمر قد حرمت، فأمر لي أبو طلحة أن أضيف لنازل الخمر، قال فأرقتها. فهم عملوا بخبر واحد، والأحاديث يعني يكاد يكون إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجود قبول خبر الواحد والعمل به. والشافعي رحمه الله بوب بابا في كتابه المشهور في الرسالة، قال باب في الحجة في تثبيت الحجة بخبر الواحد، باب في تثبيت الحجة بخبر الواحد، وذكر أدلة كبيرة جدا. ومن أقوى أيضا ما ذكر مسألة تحويل قبلة، ومسألة أيضا أن الرسول كان يرسل السعاة، كان يرسلهم الرسل، أرسل إلى اليمن وأرسل إلى الشام وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى أرض مصر وأرسل يعني، وهؤلاء أحد، فهؤلاء أيضا يلزمهم قبول خبر رسول النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ أرسله إلى اليمن وهو واحد، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب كما في الحديث المشهور. هذا يعني أن المبتدعة كانوا نازعون بحديث خبر الواحد في وقت الشافعي، رد عليهم هو استخدم طريقة الحوار، طريق على قائد ثم طريق على قائد، ولعل بعض الفرق الكلامية ينازعون بحديث خبر الواحد يشترطون له شروط، منها مثلا بعضهم اشترط شروطا يقول لا وجه أن يرويه 40 عن 40 عن 40، هذا يعني ضعف يعني بعض الكلام. وبعضهم يقول لا أقبل خبر أحد إلا إذا يعني رواه أحد العشر المشهورين بالجنة، يعني هذه ضعاف للجنة. فالشافعي رحمه الله كان يرد على أمثال هؤلاء. بمعنى الإشارة، ما حكم خبر يعني العمل بخبر الآحاد إذا خالف القياس؟ العمل بخبر الآحاد يذكرها الوصول ويرعون لها يعني مسألة مستقلة، حكم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس. الجمهور على أنهم يعملون بخبر الواحد ولو خالف، ومقصودهم بالقياس ما هو؟ ليس مقصود بالقياس القياس الأصولي اللي هو الحافظ الرجاء، بل مقصود بالقياس القواعد العامة. فيقول الجمهور أننا نقبل خبر الآحاد ولو خالف. نقل عن أبي حنيفة رحمه الله وإمام مالك رحمه الله أنهما لا يأخذان بخبر الواحد إذا خالف، وبني عليه مسائل، منها مسألة نجاسة المني، فالجمهور على أن المني طاهر، أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرق المني أغسله إذا كان رطبا وأفرقه إذا كان يابسا من ثوب رسول الله فيصلي به، وإن أثر المني في ثوب رسول الله، فدل على أن لو كان نجسا لم أغسل به بالفرق، والحديث صحيح لعائشة رضي الله عنها. إذا مالك أخذ بالقياس وقال أن البول المني يقاس على البول، وبالتالي مخرجهما واحد، فما خرج من مخرج البول فهو نجس، هذا هو القياس، هذا القاعدة عندي، وبالتالي خبر الواحد لا يقبل به إذا خالف القياس، وقد خالف القياس عنده فلا يقبل، فلا يأخذ بخبر الواحد هنا في هذه المسألة، ولكن هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. الشافعية أيضا يقولون مثل الجمهور يقولون بأنه طاهر، لكن يحتجون يقولون لهم دليل في هذه المسألة يوم يحلف عائشة، لكن احتجوا بمسألة قالوا أن المني هو أصل الإنسان الطاهر، الإنسان طاهر في الحياة، فلما كان الإنسان طاهر في الحياة فيلزم على هذا أن يكون أصله هو المني أن يكون طاهر، واضح الاستدلال، فيكون المني هو أصل الإنسان الطاهر في الحياة، فلما كان الإنسان طاهرا حتى بعد وفاة طاهر يعني حتى ما يكون المسلم طاهر، فقالوا بأن لما كان أصل الإنسان فيلزم على هذا طهارة، لكن عندك تأمل هل يصح الاستدلال بهذه الطريقة؟ يعني صح الاستدلال بهذه الطريقة؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه استدلال على الشيء بفرعه، استدلال على الشيء بفرعه، فالإنسان هو فرع، فلما كان يعني ما يستدل على الشيء بأصله صحيح، لكن يستدل على الشيء بفرعه لا، ثم ينقض هذا، ينقض هذا بالعلقة، العلقة لو نزلت مثل امرأة علقة